الحجة ذي الحسن نوره شمس الكونين في الشرق والمغرب حبيب القلب على معراج الحب رفع حبيب القلب على معراج الحب رفع حبيب القلب على معراج الحب رفع حبيب القلب وهو بالأفق الأعلى نودي أهلا وسهلا وهو بالأفق الأعلى نودي أهلا وسهلا وهو بالأفق الأعلى نودي أهلا وسهلا وهو بالأفق الأعلى فكان قاب قوسين قر وانسر يا عين بمدح جند الحسنين نوره شمس الكونين في الشرق والمغرب على بسط الدلال تهنى بالوصال جل عن كيف وائل قر وانسر يا عين بمدح جند الحسن الله الله نوره شمس الكون الله الله في الشرق والمغرب قر وانسر يا عين بمدح جند الحسن